وأما التربية الفكرية العقلية أيها الأحباب فهي أن يعلم الإنسان قبل ذلك أن الدين الإسلامي ليس دينا في المسجد. فما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يصل بنفسه إلى هذه التربية العقلية الروحية وهذه المنزلة العظيمة؟ أولها استشعار المؤمن لفضل العلم والتعلم وشرفه، أن يعلم الإنسان أن من أعظم الأسباب وأشرفها أن يتعلم العلم الشرعي، أن يكون عالما بالله. ولكن هل يعلم علم المسائل والخلاف وعلم التوحيد ثم لا يؤثر ذلك في حياته؟ هذا لا خير فيه، فعلمه حجة عليه لا حجة له. أما السبب الثاني ملازمة الصالحين، وفي ملازمة الصالحين الذين يذكرونك بالله كالدعاة والعلماء والباذلين أوقاتهم وأموالهم لله الذين ضحوا من أجل دين الله، فإن في مجالستهم رفعة للهمة وبعد عن الدناءة. فإن مجالسة الصالحين يذكرك بالله وترفع من عقلك وخلقك وتقواك، فمجالسة الصالح سبب للتربية العقلية والقلبية والأخلاقية كذلك. فلقد قال بعض السلف كان سعيد بن مسيب إذا أطل علينا من المنبر قال الناس لا إله إلا الله ممن يرون من بهاء الإيمان. وبعض السلف يقول والله إننا لا إخوانا إذا رأيناهم عملنا برؤيتهم أسبوعين من تذكيرهم بالله ومن سمتهم وهديهم وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثالث فهو ضد الثاني وهو البعد عن الفسقة. لماذا؟ لأنهم يزينونك المعصية، وأعظم من ذلك أن يسهلون المعصية في قلبك. أنت تقول أزني أعوذ بالله، لا، ليس زنا، هي صداقة، هي أنس، هي متعة، فيسهلونها ويسهلونك أسبابها حتى تقع في الحرام. فالبعد عن قرناء السوء سبب لرفعة الهمة وتنمية العقل قبل تحطيمه، لأن الإنسان بمجالسة الفسقة يحطمون عقله فيجرون قدمه إلى مهاوي الردى، فقد يندم ندامة ما بعدها ندامة. وأما السبب الرابع أيها الأحبة أن يعرف الإنسان الخطر العظيم من آثار الغزو الفكري الذي هو أعظم شناعة من الحروب وأعظم شناعة من الحروب الاقتصادية. فإن الحرب الفكرية والغزو الفكري هو الذي فعله أعداؤنا، ولقد كان الصليبيون قاموا بحملات عظيمة على بلاد المسلمين لكسر شوكتهم ولتحطيم الإسلام فقد ينتصرون، ولكن سرعان ما يعود الإيمان إلى قلب تلك المجتمعات فينتفضون فيطردون الصليبيين كما فعل صلاح الدين الأيوبي وغيره من قادة الإسلام عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فلما عجزوا عن الحرب وعجزوا عن احتلال المسلمين عسكريا جاءهم بالغزل الفكري عبر وسائل الإعلام وعبر المجلات وعبر نشر الرذيلة وهكذا. فعلى الإنسان أن يقرأ في أسباب الغزو الفكري وأن يحذر منها فيكون سببا لتنمية عقله، وأن يعلم أن هذه الفتن التي يواجهها إنما هي بتدبير أعداء الله وتخطيطهم وكيدهم. فلقد قال أحد المبشرين لئن أردتم النصر على المسلمين فانشروا بينهم النساء المومسات والفواحش وحب الشهوات بذلك تستطيعوا أن تضعوا رؤوسهم في التراب. فهذه بعض الأسباب التي تعين الإنسان على تربية نفسه كي يثبت أمام الفتن والشهوات. فما هي أسباب الانحراف أيها الأحبة؟ للانحراف أسباب كثيرة، أولها وسائل الإعلام المنحرفة والتي انتشرت في هذه الأزمان المتأخرة، خاصة حينما انتشرت الأطباق التي فوق البيوت فصارت تجلب للإنسان كل رذيلة وتجلب له قنوات العالم من كل مكان. فأصبح وهناك قنوات همها أن تفسد عقيدة المسلم. وكذلك من الوسائل الإعلامية ما نراه في أسواقنا من كثرة المجلات الخليعة التي تذهب بالشاب، وكذلك ما يراه الإنسان في الأفلام وفي أشرطة الفيديو وغيرها من المناظر المحرمة والتي تجلب له أسباب الفتن وتحرك غريزته وشهوته فتدعوه إلى الوقوع بالزنا وتدعوه إلى أن يقع في الرذيلة، وتدعو النساء كذلك إلى أن يسلكوا طريق هؤلاء العاهرات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والأمر في هذا معلوم أيها الأحبة وخطره مشاهد بيننا، بل وقد وقعنا في براثنه. نسأل الله أن ينتشلنا جميعا وإياكم من أخطار هذا الشيء. فعلينا جميعا أن نعالج أنفسنا بذلك، وسنعرض إليه بأسباب العلاج بإذن ربنا الرحمن.